القاهرة تقدم معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان، موسيقى وألحان ماجد عرابي، غناء علي الحجار. حدش عنده قلب بريء، حدش طبطب على المخاليل، حدش طبطب على المخاليل، حدش كان قلب رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل انسان يهلا الله على اي طريق، حدش دار في قلبه الفرحة لاجل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحة من عين لا بتشكي ولا بتجوح، حدش عمل الخير لله حتى بكلمة تقل الريح، حدش عنده قلب بريء. قلب بريء، النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. ايه المطلوب مني يا دكتورة؟ انك تتجوزها رسمي. واذا رفضت؟ هبلغ الشؤون القانونية. وايه الدليل بقى على كلامك؟ صورتك معاها. معقولة اللي بيحصل ده؟ هي اي صورة لزميل وزميلة في رحلة على البحر يبقى لازم يكون في بينهم علاقة؟ طب وصورة العقد العرفي؟ حضرتك متأكدة ان الامضة اللي على صورة العقد العرفي دي امضتي وان البيانات المذكورة في العقد سليمة؟ وبعدين من امتى القانون بيعترف بالصورة؟ قصدك ايه؟ معقولة يا دكتورة مش فاهمة؟ ده حتى يبقى عيب على الدكتوراه اللي معاك في القانون. احترم نفسك. ميرسي يا فندم، على العموم دي مشكله خاصه بيا انا وقمر وهحلها معاها. وبعدين مفيش داعي بقى للشوشره لانك ممكن تضيعي مستقبل البنت دي وتفضحيها قدام زمايلها في الكليه، واعتقد يعني انك ما تحبيش كده. شوف يا استاذ مدحت، انا ما بسمحش بالاهمال عندي، والدكتور ايهاب عمره ما اهمل في شغله. بعد اذنك يا دكتور حامد، انا لولا تدخلي الجراحي كانت مدام الاستاذ مدحت لا قدر الله ماتت. يعني المفروض انك تشكرنا يا استاذ مدحت، مش تقول هطلب لكم البوليس. لا حول ولا قوه الا بالله. اشكركم على ايه يا ناس؟ اشكركم على ايه؟ ابني اللي مات على ايدك يا دكتور. قضاء وقدر يا اخ مدحت، وبعدين احنا هنحل الموضوع ودي، يعني من ناحيتنا هنرجع لك اللي انت دفعته، والمدام هتستكمل علاجها على حساب المستشفى. وعلى فكره برضو يا استاذ مدحت، علشان تبقى عارف، انا مستعد تماما لاي تحقيق قانوني سواء في النقابه او النيابه، بس كل ده هيبقى ضياع لوقتك انت. ها قلت ايه يا استاذ مدحت؟ سلامه وقتكم يا بهاء. لا تحقيق هيرجع لي ابني ولا هيخفف لي مراتي. اقول ايه؟ عادش عندي حاجه تتقال، لا اله الا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. ولا يا نافع، خد يالك على شيل الحاجات دي. الحمد لله على السلامه يا يابا. ايه ده كله يابا؟ امك فين امها؟ فوق بتوضب البيت. يا منافع. ايوه يا منافع، الحمد لله على السلامه يا اخويا. انزلي انزلي انزلي يا وليه، انزلي. حاضر يا اخويا حالا. اخويا والله ما انا عارف انا جوزك ولا اخوك ايه. الحمد لله على السلامه يا سابعي. خدي يا اختي خدي. الله الحمد لله. قولي لي في حد سال علي؟ ايوه الحاج منصور وام مرعي مرات شاوي. طب اسمعي تاخدي بعضك وتروحي دار شاوي قولي له عبده هزوركم بعد المغرب. حاضر حاضر. لكن ايه كل الحاجات دي؟ شيلي ايدي دي امان امان رايحه البنت شاوي. وانا ما جبتليش اللي قلت لك عليه يابا. ما نقدر يا نافيا. تعالى يا ابني تعالى خد محمول اهو بكرتونته بس حافظ عليه. يالا ايه يلا يلا هات مع امك وطلع معايا الحاجات دي. يلا تعيش تعيش يا ابو نافع وتجيب لي. يلا يا نار يلا يا حبيبي. عيني بترف راسي بترف وعقلي فاضل ايه اموت يا لطيف يا لطيف. طبعا موقف بايخ قوي اللي وقفتنا فيه ده يا دكتور ايهاب. انا حقيقي اسف يا دكتور حامد. فجاه وانا بولد الحاله نسيت كل اللي اتعلمته وكان دي كانت اول حاله في حياتي. هي فعلا اول حاله قتل في حياتك. قتل؟ طبعا يا دكتور. ولولا انك زميل دفعه واعرفك من زمان كنت حولت الموضوع للنيابه. انا اسف مره تانية يا دكتور صدقني انا فعلا مش عارف عملت كده ازاي. اقول لك ازاي. انت دخلت على الحاله واستسهلتها يا دكتور ايهاب وما اديتلهاش اهتمام. انا اسف يا دكتور. انا مضطر اقول لك ان اي اهمال مهني مره تانيه عقبه هتبقى وخيمه عليك. انت فاهمني طبعا. فاهم يا دكتور فاهم. بس انا بعد اذنك بس اسمعك في اسبوع اخده اجازه ابعد فيها عن المستشفى وريح اعصابي. ما عنديش مانع بس ترجع لنا ايهاب بتاع زمان. اعرفك بالاستاذه هاله القماش عضو جمعيه النهوض بالمواطن المصري وعضو نقابه المحامين. دكتوره نهى استاذه القانون. اهلا وسهلا يا فندم. حقيقه نار على العالم. العفو يا دكتوره انا اللي اتشرفت بمقابلتك. مش عارفه اقول ايه ولا ايه. الشاعره العظيمه ولا الاستاذه النابغه ولا نصيره الطفوله والامومه. متشكره قوي يا استاذه هاله. دي مجامله لطيفه من حضرتك. مش مجامله والله بالعكس. انا جايه بالنيابه عن مجلس النقابه بالاجماع بيترجوا حضرتك تقبلي دعوه النقابه لحضور مؤتمر في باريس كممثله لمنظمات المجتمع المدني في مصر. حقيقه هو كلمني دكتور عبد المجيد وانا طلبت بس مهله للتفكير. الحقيقه يا دكتوره مجلس النقابه مصمم على الفوز بالشرف ده. مش بس كده لا احنا اتجرأنا كمان وبعتنا اسم حضرتك للمنظمه في باريس وبعتولنا تذاكر الطيران. ارجو ان الخبر ده ما يسببش لحضرتك اي ازعاج. لا ابدا مفيش اي ازعاج ولا حاجه. بس حقيقه انا مرتبطه بشهده بنتي وصعب اسافر واسيبها. ده انا استكملت رساله الدكتوراه في مصر عشان تبقى جنبي وحقيقه وضحيت بالبعثه والدراسه المجانيه عشانها. على فكره يا دكتوره نهى انا اديت للاستاذه هاله فكره وجاية مقدمة عرض ما يترفضش. دكتورة نهى ممكن شهد تسافر مع حضرتك وعلى نفقة النقابة. الحقيقة أنا متشكرة قوي مش عارفة رد أقولك إيه. على فكرة يا دكتورة أنت هتضربي مثل قدام المؤتمر والعالم كله لما يعرفوا الجانب ده في حياتك. ها نقول لنفسنا مبروك. واضح أنك متحدثة لابقة جدا ومقنعة من طراز فريد. خلاص موافقة يا دكتور عبد المجيد. تفتكري يعني اللي انت عملتيه ده هيخلينا اتجوزك؟ يا كامل حرام عليك انا مش عارفة اعمل حاجة. ما تعمليش اي حاجة سيبي كل حاجة للظروف. ظروف؟ ظروف ايه؟ حرام بجد اللي بيحصل. انا اهلي لو عرفوا هيقتلوني. ليه هو احنا عملنا حاجة حرام؟ احنا متجوزين عرفي. انت بتكذب عليا ولا على نفسك؟ متجوزين بعقد عرفي مضروب اللي انت ضحكت بيه عليا. ايه دي يا قمر ومفيش داعي للعصبية اللي انت فيها دي. انا عايزك تفكري صح. الدكتورة نهى مش هتنفعك بأي حاجة. مصلحتك معايا انا وبعدين موضوع الجواز ده اكيد هنلاقي له حل. ثم انت قلقانه ليه يعني؟ هو في عريس متقدم لك ولا حاجه؟ لا مفيش، بس كده مستقبلي في خطر، مش هستنى لحد ما اضيع، انت فاهم يا كامل؟ مع كامل عمرك ما هتضيعي ابدا. سلامتك يا حبيبي، سلامتك يا مرعي، ان شاء الله العدو اللي يكرهك يا بنايا. يلا يا حبيبي انت انا عامله لك كتكوته لوحدك عشان تاكلها. يلا يا حبيبي عشان تعوض الدم اللي نزفته. هو نزف كتير يا ام مرعي ولا لا؟ لا يا اخويا بعد الشر الحمد لله، بس يا حبه عيني قاعد يعيط يجي ساعه. اسكت. ايه ما تريدش؟ لا مش بكري الحلاق، الحكومة قبضت عليه. ليه كفل الشر؟ عمل ايه؟ قال ايه يا اخويا؟ منعين طهارة البنات وحظه الفقري الفقري. البت بنت محمد سلام نزفت، وعلى بال ما ودوها المستشفى كان السر الالهي طلع. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. يلا يلا يا رشا بنتي عشان ناكل. يلا حاضر يا رب. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. حسوة في عين اللي بيصلى على النبي، حني عليكي باردة يا بنت شوقي، يا بنت الجمال والحلاوة دي، ايه ده كله؟ والنبي قمر قمر ما قمر. ليهم حق شبان البلد يفضلوا قاعدين قدام البيت ليل ونهار. والنبي قوليلي هو عبد المكواجي جاي في ايه يا ام؟ عبده ده ادم الخير والبلد كلها بتحبه يا رشا. ايوه الواد عبده ده ما يقعش الا واقف. ما تحاسب يا شوقي، زملت الواد. يا ابني حقك عليا. معلش يا حبيبي معلش يا دنايا. كل كل انت كمان يا رشا، ما تاكلوا يا عيال. والنبي لك وحشه يا سعاد. مين؟ انا عبده يا ست محسنه. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفي متشعلقين. يمكن تنشق طاق وتعود فينا البراءة، يمكن تنشق طاق وتعود فينا البراءة، يمكن تنبهنا ضحكة وسط دموعك عين. ولا ذقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفي متشعلقين. جايز تفتح بيبانها وندوق لحظة حنانها، جايز تفتح بيبانها وندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفي متشعلقين. وتعبنا من الحنين. قلب بريء منى رجب، مصطفى السبكي، والمخرج علي عبد العالي.